الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام. قد بينا بأنه أعذار المخالفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو حدث وخالف الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خالفوا السنة، لها أعذار ثلاثة: عدم اعتقادهم أن النبي قاله، يعني هو المخالفة تكون أولا عدم البلوغ، ده هذا أول شيء لابد أن نفهمه جيدا، لم يبلغه الحديث، لم يبلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اجتهد كما حدث مع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لما ترددوا عليه شهرا كاملا يسألونه عن المفوضة، فهو يقول ليس عندي فيها سنة، فيقولون لمن نرجع، حتى اجتهد رأيه لكنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الأصل أنه يكون غاب عنه النص، أو جاء النص لكنه اعتقد أن النبي لم يقل هذا القول، أو وهم الراوي، كما قال ابن عباس لأبي هريرة عندما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار، فقال يا أبا هريرة انظر ما تقول، على الحفظ يعني الحفظ خوان، انظر ما تقول، إن النبي سنتوضأ بعد ذلك من الحميم. قال يا ابن أخي إذا إذا إذا إذا إذا يعني يا ابن أخي إذا قلت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا تضرب به الأمثال، فيشك هل قال أم لا. ولما قال ابن عمر أيضا عن أبي هريرة أكثر علينا أبو هريرة عندما تكلم عن القراريط، أنا قلت إمامة الجالس الأئمة الثلاثة قالوا يصلون قياما خلفه، والإمام أحمد قال إن ابتدأ جالسا فإنه يصلون خلفه جالسين، وإن ابتدأ قائما ثم طرأ الجلوس يتمون قائمين. نعم. الثاني هو عدم اعتقاد أنه أراد تلك المسألة بهذا القول، يعني التوجيه. والثالث اعتقاد النسخ، وهذا سيأتي تفصيله. أسباب مخالفة الأئمة للحديث، وهذا كما قلنا اعتذار للأئمة على ذلك، حتى يعلم بأن الأمر فيه من عدم الإحاطة حتى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عذر كافي للأئمة، لأنهم لو كانوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك لأخذوا به وعملوا به. أسباب مخالفة الأئمة الحديث، هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، من لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، قد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب القياس أو الاستصحاب من آلات الاجتهاد، فقد يوافق ذلك حديث تارة ويخالفه، فإن وافق فقد وافق اجتهاده النص، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في المفوضة. نعم. ومن خالف كما فعل أبو موسى الأشعري في الإرث، فابن مسعود في الأولى له أجران وأبو موسى كله أجر واحد. وهذا السبب الغالب على أكثر ما يوجد في أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. نعم. فإن الإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة، لم يكن لأحد من الأمة بحالها ما يستطيع، في أحد وسع سمعه كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويفتي ويقضي ويفعل ويقر، وكل هذه سنن، سنة تقريرية، سنة فعلية، سنة قولية. نعم. هناك من كان يلازم كأبي هريرة رضي الله عنه، هناك ما كان يتناوب كما كان يفعل عمر والأنصاري يتناوبون، كل يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما. نعم. فالإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة بحال من الأحوال على الصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ وهذا الصحابة النبي معهم، يعني معهم يعيشون معه، يأكلون معه، يشربون معه، يذهبون معه، يجيئون معه، ومع ذلك غابت عنهم الرواة، كثير من الرواة غابت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ومن الأمثلة على ذلك، نعم، أو الأمثلة الكثيرة على ذلك، مع أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول ذهبت أنا أبو بكر عمر، جئت أنا أبو بكر عمر، فأدي دلالة على الملازمة، ملازمة وهي حق ملازمة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بالأحاديث قد لا يبلغ أبو بكر وعمر. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة له فسألته عن ميراثها، وهي كانت جدة، فقال أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله فرضا، وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا، حتى شاهد المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة عنده بأن النبي أعطاها السدس، وعمر بن حسين أيضا قال بذلك. وشوف انظر هنا المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة حتى عمر بن حسين ما كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كملازمة أبي بكر وعمر، ومع ذلك السنة هذه غابت عن أبي بكر، حتى حكم أبو بكر لها بالسدس لما قالوا له ذلك. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم أيضا بهذا، ولم يكن يعلم أيضا، ولم يكن يعلم عمر بن الخطاب أيضا لم يكن يعلم بأن الجنين للجنين غرة، وحكم بحكم حتى قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الجنين غرة فحكم به، فغاب عن عمر. وعمر أيضا كان أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الخطاب أيضا لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية كاملة للعاقلة، ومع ذلك قال بعث الضحاك بن سفيان إليه وهو أمير للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض البوادي يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، وقال لو لم نسمع بذلك لقضينا بخلافه. فغاب عن عمر بن الخطاب ذلك، وغاب عنه أيضا أن الجنين أن في الجنين الغرة، ولم يكن يعلم أن حكم المجوز في الجزية هو حكم أهل الكتاب، ولأنه غاب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فظاهر جدا هذا الباب. وأيضا عندما كان ذاهبا إلى الشام وكان سيدخل، وبعد ذلك قال أرجع، هو قال إني راجع المدينة، حتى قال له أبو عبيدة قال له كلاما عجيبا، قال له أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله لقدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوافق ما رجحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ضرب أمثلة على من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. وفي مواضع أيضا قد قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، فكان يجعل لكل منفعة لها مقدار ومعيار. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الأصابع هي سواء. فأخذ بكلامهم. وأيضا معاوية لما جاءه هذا النص عمل به. وكان عمر أيضا ينهى عن الطيب قبل الإحرام، فلما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك فعل به، هذا غاب عن عمر الخطاب، هذا غاب فيعتذر له. لأنهم لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها أرضانا قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قالت رأيت وبيص المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فغاب عنه. أيضا غاب عنهم أن المرأة تعتد في بيتها التي جاءها خبر موت زوجها فيه، فحكم بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فقد غاب عن كثير من الصحابة رضي الله عليهم الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فلذلك أخذ به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأهدي عثمان مرة صيد قد كان صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له، يعني ذبح له، ذبح لأجله. وكذلك علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا جاء حلف لي صدقته، حدثني أبو بكر وصدقاني أبو بكر. نعم. ولا حديث عظيمة لا تنحصر، ولو أخذنا بذلك انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وما حدث معه أنه أفتى بجواز الدرهم والدينارين، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وأيضا ابن عباس أفتى بنكاح المتعة، وأيضا علي بن أبي طالب أيضا غاب عنه بأن الله يعذب بالنار، ولذلك أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقد غاب عن كثير من الصحابة الروايات ويعذرون في ذلك، فيكون هنا العذر للأئمة هو عدم بلوغ النص لهم. نقف عند هذا إن شاء الله، ومع أيضا بعض المعاذير التي لابد أن نتكلم عنها للأئمة بذلك. هل يجوز صيام بنية معينة، يعني ابن مثلا الزوجة أو العمل؟ ما فهمت، يعني الصيام حتى إذا لم يأذن الزوج تفطر مثلا؟ ماذا لو في أسئلة تفضلوا الآن، أنا ما أرى أسئلة، لو في أسئلة أتوني بها الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.